آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه تتمة لباب صلاة الكسوف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فبعث منادي أن ينادي الصلاة جامعة. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة الجهر في صلاة قراءة صلاة الكسوف سواء كانت ليلية أو نهارية مسألة خلافية بين أهل العلم. فحديث عائشة نص في الموضوع أنه جهر بهذا، أخذ جم من أهل العلم أن صلاة الكسوف جهرية ولو كانت في النهار. منهم من يرى أنها سرية لقول ابن عباس: فقرأ قراءة نحوا من سورة البقرة. فقالوا لو كانت جهرية لما قال ابن عباس نحوا من سورة البقرة، لقال قرأ سورة البقرة. ومنهم من يفرق بين ما إذا كانت بالليل فيجهر أو في النهار فلا يجهر بل يسر. لكن حديث عائشة نص قاطع، والصلاة في عهدي عليه الصلاة والسلام نهارية، صلاة كسوف الشمس، فلا مجال للاحتمال هنا. وأما قول ابن عباس رضي الله عنه قرأ قراءة طويلة من سورة البقرة، فإما لبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأمر عارض لم يتبين قراءته عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى 4 ركعات أي ركوعات بدليل قولها: في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. حديث نعم. دليل صفة صلاة الكسوف تصلى كما في المتفق عليه 2 ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وجاء في صفتها كل ركعة في 3 ركوعات وسجدتين، وجاء أكثر من ذلك 4، وجاء 5 في كل ركعة. لكن الثابت في الصحيحين المتفق عليه أن في كل ركعة ركعين فقط، وما زاد على ذلك جاء في الصحيح صحيح مسلم 3 ركعات. لكن إن قلنا بالترجيح فلا شك أن ما في الصحيحين أرجح، وإن قلنا أنها تجوز بأكثر من 2 ركعات بناء على ما جاء في الصحيح، إما على القول بتعدد القصة، مع أن المعروف عند أهل السير قاطبة أن القصة واحدة لم تتعدد، أو يقال أنه موقوف على علي رضي الله عنه وهذه عبادة لا حكم الرفع، فيجوز هذا وذاك. لكن لا شك أن أولى صفاتها ما ثبت في الصحيحين، وإن حكم بعضهم على ما في صحيح مسلم الشذوذ لمخالفته ما هو أرجح منه. أما أكثر من 3 ركعات ففي السنن ولا تخلو من مقال. وعلى كل أرجح الأقوال في صفتها أنها 2 ركعتان، في كل ركعة 2 ركوعان و2 سجدتان. وقال بعضهم كالحنفية أنها 2 ركعتان لا صفة لهما زائدة كصلاة الصبح والرواتب وغيرها، 2 ركعتان في كل ركعة 1 ركوع و2 سجدتين. لحديث ورد في ذلك: فإذا رأيتموها فصلوا إيش كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة. والذي حصل في عهده عليه الصلاة والسلام الكسوف متى؟ نعم، في موت إبراهيم، لكن الوقت نعم في الضحى. وأقرب صلاة صلىها من المكتوبة هي صلاة الصبح. هذا حجة الحنفية، لكن مثل هذا الحديث لا يعارض به ما في الصحيح، لا يعرض به ما في الصحيح. فأرجح الأقوال في صفتها أنها 2 ركعتان في كل ركعة 2 ركوعان. نعم شيخ، من يقول بتصحيح بقية الروايات التي خالفها كيف يجيب عن مسألة تكرار هذه الصلاة وقوعها أكثر من مرة أو هي حدث واحد؟ ورود ذلك في الصحيح في صحيح مسلم لا شك أنه يعطيه هيبة لدى المسلم، لدى لا سيما طالب العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه إذا وردت الأحاديث المتعارضة في الصحيح قال بتعدد القصة، ولو اشتهر واستفاض عند أهل العلم أن القصة لم تتعدد صيانة لجانب الصحيح، ومنهم من يجزم فيحكم على الراجح بأنه هو المحفوظ ويحكم على المرجوح بأنه شاذ ولو كان في الصحيح. وفي الصحيح بعض الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ، ولا ضير في أن تنتقد أسوة بأولئك، وإن كان الغالب حتى في هذه الأحاديث المنتقدة الغالب أن الصواب مع الشيخين. الإمام أحمد والحميدي والنووي لا شك أنهم يحتاطون في مثل هذا الباب، والنووي أشد أكثر احتياطا، فكثيرا ما يقول في الاختلاف الذي مرده إلى اختلاف الرواة لا إلى أصل الخبر. أحيانا يختلف راوي مع آخر في سياق حديث فيقول تعددت القصة، هذا لا شك أنه مسلك لبعض أهل العلم والباعث عليه هيبة الصحيح، لكن لا شك أن أيضا أن أهل الحفظ والضبط والإتقان لهم مسلك آخر، يحكمون بالقرائن ويرجحون الراجح ويحكمون على المرجوح بأنه يحكمون عليه بالشذوذ، وإن لم يضعفوه فيقولون من الصحيح ما هو صحيح محفوظ ومنه ما هو صحيح شاذ، غاية ما هنالك أنه يكون في المسألة راجح وأرجح، كما في قصة جمل جابر خرجه البخاري على وجوه متعددة، في بعضها اشتراط الحملان وبعضها لا يوجد الاشتراط وبعضها اختلاف كبير في الثمن، أخرج البخاري جميع الوجوه ورجح اشتراط الحملان ورجح ثبوت اشتراط الحملان في الرواية، وإن أخرج ما عداها، ورجح أيضا كون الثمن كم الثمن وقية. نعم نعم. أي يجزم لا وجزمته بعد رحمه الله فيها قوة، لأن مما قاله شيخ الإسلام في هذه المسألة رحمه الله يقول الكسوف حصل في يوم موت إبراهيم، وهذا ثابت في الصحيح، لكن مما يؤيد به قوله أن إبراهيم من قوة كلامه رحمه الله أن إبراهيم ثبت أنه لم يموت إلا مرة واحدة، لكن ما يمنع يعني وإن لم يكن عاد النظر في الوقائع على في ثبوتها وعدم ثبوتها لا يمنع أن يحدث الكسوف أكثر من مرة، ليس فيه ما يمنع إلا أنه لم ينقل. نعم. حديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، المراد هنا كسوف الشمس. نعم. نعم. أهل السير قاطبة حتى في عهده عليه الصلاة والسلام، السير المتقدمين كلهم يجزمون بن إسحاق وغيره أنه لم يحصل مرة واحدة، لكن الذين يقولون بتعدد القصة أبدا من أجل حماية جناب الصحيح، عشان ما يتطاول عليه أحد فيقول في الصحيح خبر مرجوح خبر غير ثابت. لكن هذا ما سليم فيه من نقول بتعدد القصة حتى نحمي جانب الصحيحين. على كل الصحيحان البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهم الأمة بالقبول، وأفتى جمع من أهل العلم بأنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث ولما طلقت امرأته، ولا شك أن هذا من باب حماية جناب الصحيح، وهو أيضا مسلك مشكور، لأنه إذا تطاول الناس على الصحيحين فمن باب أولى أن يتضاولوا على غيرهما، فمن هذا الباب ينبغي أن لا يمس جناب الصحيح بما يوهنه، لا سيما عند عامة الناس وعند من له غرض أو هدف يريد أن ينال من السنة، عامة الناس الذين يدركون مثل هذه الأشياء. لكن لا شك أن الدارقطني يتكلم في بعض الأحاديث، أبو مسعود الدمشقي كذلك، أبو ذر وجمع من أهل يتكلموا في بعض الأحاديث، حديث تربة لا يجد أحد عنه جواب، حديث أبي سفيان في زواج أم حبيبة، جم من الحفاظ حكموا بضعفه، وإن كان في الصحيح، لكن مع ذلك يبقى جناب الصحيح له هيبته وله الاحتياط البالغ الذي ينبغي أن يتخذه المسلم تجاهه، لا سيما طالب العلم وطالب الحق، لأن هذا فيه لا شك أن فيه حماية جناب السنة، يعني مثل ما نحمي جناب التوحيد، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، نحمي أيضا جناب سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنهم معصومون لا يقع منهم الخطأ. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهي خالته وهو محرم، مع أن الراجح خلافه، فالخطأ يقع من الصحابة وينقل بالأسانيد الصحيحة عنهم، ولا يمنع أن يكون هذا في الصحيح إذا صح السند إلى الصحابي، ولو أخطأ الصحابي ينقل كما هو. نعم نعم. لا لا لا لا، خلق الله التربة يوم السبت. نعم خلق الله التربة يوم السبت. نعم نعم نعم. لما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس، وقال: ثم قرأ فجهر بالقراءة. وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني. قد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. في ذلك أربعة أقوال: الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره، وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس فالقمر مثله، بل من باب أولى إذا جهر في صلاة النهار ففي صلاة الليل من باب أولى. نعم. لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال: فإذا رأيتموهما أي كاسفتين فصلوا وادعوا. فالأصل استواءهما في كيفية الصلاة ونحوها، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. الثاني يسر مطلقا، حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، فلو جهر لم يقدره بما ذكر، لم يقدره بما ذكر. وقد علق البخاري يقدره، معناها إيش؟ يضيق، يعظم، يعظم. الثلاثي ولا رباعي؟ الثلاثي يقدر، لكن أقدروا له يعني ضيقوا عليه. ثلاثي ولا رباعي؟ يا رباعي، رباعي يكون طبعا. يكون الأول مضارع مضمون. نعم. وقد علق البخاري على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية ضعيفة. لا تقوى على معارض الحديث الصحيح. نعم. فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة. الثالث أنه يخير فيه ما بين الجهر والإصرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين. لثبوت الأمرين، يعني ثبت عنه أنه جهر وثبت عنه أنه أسر. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن القصة واحدة. نعم. تعليق البخاري وشغل التمرين فيش كلام ابن عباس نحو أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ضعيف. ما فيه إلا الذي في القصة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قد علق البخاري على ابن عباس وذكر أنه صلى بجنبه ولا سمع حرف. إن كان كما قال المصنف أنه موصول بأسانيد واهية ضعيفة، هو معروف. لا لا، معروف ضعف، لا ضعيف، ضعيف، ما يعرض به حديث عائشة. لكن أقصد البخاري ذكره ولم يتعقب صحيح، ما يلزم. هو الضعيف الذي لا عاضد له في الصحيح إذا علقه البخاري يعلقه بصيغة التمريض ويتعقبه. وهذا منه شيء واهي وضعيف، ضعيف ما تعقبه، لكن الغالب أنه يتعقب. لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يقول مثل هذا تعقب مهم مضطرد في كل ما يلزم. لا ما يلزم. نعم. الرابع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة، عملا بحديث ابن عباس وقياسا عن الصلوات وقياسا على الصلوات الخمس. ما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض مما قالوا بلا شك. وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان، ويأتي في شرح الحديث الرابع خلاف في ذلك. في رواية أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم منادياً صلاة جامعة بنصب الصلاة وجامعة، الأول على أنه مفعول فعل محذوف أي احضروا، والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، وفيه تقادير أخر وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ. لكن ما يمكن نصبه على غير التقدير، على الإغراء. نعم. وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها، ولم يرد الأمر بهذا اللفظ إلا في هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينادى لصلاة العيد صلاة جامعة كما يقول بعضهم قياسا لصلاة الكسوف، ولا ينادى لصلاة الاستسقاء صلاة جامعة، لا، يقتصر بالنص على مورده الكسوف فقط. نعم. وعن ابن عباس كيف ينادى لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ لا ينادى، ولا بالصلاة الجامعة ولا شيء نبت. طيب ما ورد فيها شيء. طيب لماذا لم يصح القياس حسن الله عليك على صلاة العيد على صلاة الكسوف؟ الرسول كم صلى من عيد؟ نعم، عدة أعياد، واستسقى مرارا. نعم. ومع ذلك ما حفظ عنه أنه نادى لهم، بينما صلاة الكسوف مرة واحدة ونقل. طيب ما يكون ما نقل لنا شيء؟ لا، لو وقع لنقل ولو مرة واحدة، ما يلزم أن ينقل في كل عيد، لكن لو ينقل مرة واحدة. إيش حجة من يقول بالقياس؟ يقول بالقياس، يقول هذه صلاة يشرع لها الاجتماع وتؤدى جماعة فيؤذن لها من أجل يجتمع الناس، لكن لا قياس مفهوم في مثل هذا. نعم. أبدا ما ينادى لها أبدا. تعتبر بدعة. كيف؟ تعتبر بدعة نداء التراويح. شو يقول؟ صلاة القيام يعتبر. ما لا أصل له، لا أصل. نعم. موضع النداء أحسن لك بيصلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال في وقت عن ابن عباس ثابت في الصحيح على وجه الإفراد ولا في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا في موضع حي على الصلاة، في موضع النداء إلى الصلاة يقول صلوا في الرحال، ما ينادي يقول حي على الصلاة؟ لا ولا حي على الفلاح؟ ولا حي، لأنه إذا نادى معنا تعالوا، يعني يقولها أربع مرات في مكان حي على الصلاة حي على الفلاح. هنا مرة أربع مرات. نعم. حتى يظن أنه أبلغ، لأنه ما نقل عدد، فإذا غلب على ظنه أن الناس سمعوه يكفي. نعم. خطبة إيش؟ إيه. الخطبة ثابتة، لكن ما ورد أنه واحدة أو أكثر، أو ما في أنه جلس بينهما. نعم. بلا شك، ولذا لو صارت خطبة العيد واحدة كان أفضل. نعم، أحسني. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. اتفق عليه ولفظ البخاري. القيام الأول متميز، الركوع الأول متميز بالطول، ثم ما يليهما، ما يلي القيام الأول القيام الثاني والثالث والرابع، قيل في كل واحد منها وهو دون القيام الأول، ومثله الركوع الثاني والثالث والرابع قيل وهو دون الركوع الأول. الأول هنا يحتمل أن يكون المراد به الأولية المطلقة، ويحتمل أن يكون المراد به الأولية النسبية. فإذا قلنا الأول أولية مطلقة، قلنا بأن القيام الثاني والثالث والرابع سواء، لأن كل منها دون القيام الأول فتستوي. إذا قلنا بأن الأول أولية مطلقة، يعني أول قيام في الصلاة وما عداه دونه إذن هي مستوية. وإذا قلنا أولية نسبية قلنا أن الأول متميز الذي يليه دونه والثالث دون الثاني والرابع دون الثالث، لأن الثاني بالنسبة للثالث أول والثالث بالنسبة للرابع أول، فتكون الأولية حينئذ نسبية، ولعل هذا هو المتجه. نعم حسن الله عليك. الآن القيام الثاني هو في الركعة الأولى، القيام الثاني والركوع الثاني ما فيهما إشكال، لأن دون القيام الأول، القيام الأول متميز. نعم. فالمعنى أنهم باقي الثالث والرابع. نعم. إشكال يأتي في الثالث والرابع. صحيح. هذه مرت معنا فالأول. أي نعم مرت. نعم. اتفق عليه واللفظ. لحظة. نعم. إيش فيه؟ هو فيه طول. الصلاة كلها متميزة في الطول، اللهم إلا محل الخلاف الجلسة بين السجدتين على ما سيأتي، ولا الصلاة كلها طويلة. نعم. قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب، واعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم، وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوة الاتفاق نظر. نعم، لأن أبا عوانة في صحيحه ترجم باب وجوب صلاة الكسوف، وإن نقل النووي الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، لكن هذا من تساهله في نقل الإجماع. نعم. لأنه صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، وهو مقتضى الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما فصلوا، هذا مقتضى الأمر الوجوب، لكن جماهير العلماء على أن الأمر للاستحباب. نعم. تقدم عن أبي حنيفة إيجابها، ومذهب الشافعي وجماعة أنها تسن في جماعة. قال آخرون فرادى. حجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم لها جماعة، ثم اختلفوا في صفتها، فالجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، والسجود سجدتان كغيرها، وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون. في قوله نحو من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن. قال النووي اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة، اختلفوا في القيام الثاني، ومذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. نعم، مذهب الأكثر عند الحنابلة وغيرهم. نعم. تقرأ أربع مرات. نعم. فيه دليل على شرعية طول الركوع. قال المصنف لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما المشروع للقراءة منهي عنها في الركوع والسجود، ركوع محل التعظيم. نعم. وإنما المشروع فيه الذكر من التسبيح من تسبيح وتكبير وغيرهما. وفي قوله وهو دون الأول دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه، وأنه دون الأول، وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر أنه طال ذلك، لكن قال النووي إنها شاذة فلا يعمل بها. ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإبطال زيادة الطمأنينة. بالإطالة. أنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة، ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود، ولكنه قد ثبتت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم. قال النووي قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص للشافعي وهو الأقيس، وأن هذه الصلاة متميزة بالطول بجميع أجزائها. نعم. أنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك، فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة كان أطول ما يسجد في صلاة قط، في رواية مسلم من حديث جابر وسجوده نحو من ركوعه، وبه جزم أهل العلم بالحديث، ويقول عقيب كل ركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقيبه ربنا لك الحمد إلى آخره، ويطول الجلوس بين السجدتين، فقد وقع في رواية مسلم لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجدتين. قال المصنف لم أقف عليه في شيء من الطرق إلا في هذا. ونقل الغزالي الاتفاق. يكفي في هذا، إذا ثبت في صحيح مسلم خلاص يكفي. نعم. ونقل الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردود بلا شك لهذه الرواية. نعم. وفي قوله ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول دليل على إطالة القيام في الركعة الثانية، ولكنه دون القيام في الركعة الأولى، قد ورد في رواية أبي داود عن عروة أنه قرأ آل عمران. قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول بقيامها وركوعها، واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه. هل هما نعم أطول بقيامها وركوعها من ركعة الثانية؟ من ركعة الثانية. لا هي جيدة في الجملة لكن الثانية أجود منها، نسخة الحلاق أفضل منها، أفضل منها. نعم. ركوع الثاني، القيام الثاني قصدك؟ على قول الجمهور ما تصح صلاته. بن حبيب من المالكية يقول يكفي تقرأ مرة واحدة وتكفي. كسهو أو جاهل، يعني عن اجتهاد منه وإصرار ولا غفلة. نعم. ما يخال بعد الصلاة لأنه كلام على القصد. منهم بعد من صلى في كل ركعة أربع سجدات، ما دام ركعة مرتين يسجد أربع مرات، وجد هذا. نعم. التسميع والتحميد في الركوع الثاني من كل ركعة شيء فرض فيها لو ركعة مثل كبر مثلا جهلا. على كل حال يقول الركوع الثاني من كل ركعة زائد لا تدرك به الصلاة. من جاء والإمام راكع في الركوع الثاني من الركعة الأولى فاتت الركعة الأولى ولو أدرك الركوع لأنه زائد، لكن إذا ركع يلزمه ما يلزم الركوع الأصلي، فإذا أراد أن يركع كبر، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة. نعم. نفس القضاء يحكي الأداء. نعم. ثابت تصلي من جديد فايت الصلاة كلها لما أدرك شيء. نعم. يقضي ركعتين في كل ركعة ركوعين، لكن ما يلزم أن يطيلها مثل الإمام، لا ما يلزم. نعم. على حسب ما يراه أنفع للمأمومين، كان أنفع من المؤمنين طول القيام وهو القنوت فليفعل، وإن كان الأنفع للمأمومين السجود أنه تحضر قلوبهم في السجود أكثر من غيره فعل، يعني يفعل الأرفق بالمأمومين. نعم. واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه، هل هما أقصر من القيام الثاني من الأول وركوعه أو يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهو دون القيام الأول. فهم معنى قوله رضي الله عنه هو دون القيام الأول، هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ وفي قوله فخطب الناس دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وإلى استحبابها، ذهب الشافعي وأكثر أئمة الحديث. عن الحنفية: بناء على أنها خطبة خطب الناس، لكن الذين لا يرون الخطبة يقولون هذه موعظة مربوطة بحادثة، الداعي إلى التذكير في هذا الموضع هو قولهم كسفت الشمس لموت إبراهيم، فهذا يحتاج إلى بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلى هذا ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا وجد مثل هذا الكلام الذي يقتضي التنبيه أو غيره من الكلام في هذه المناسبة ينبه عليه، وإلا الأصل أن لا خطبة. نعم. هذا الصحيح صلى الله عليه. ليست خطبة تأخذ مراسم الخطبة، يعني يصعد المنبر ويحمد، مراسم خطبة كاملة. لكن لو وعظ الناس وذكرهم في هذه المناسبة وأن المعاصي سبب لتغير الأحوال والظروف، احتمال يعني أن ترجع هذه الآية إلى مسيرها الطبيعي، احتمال ما ترجع، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، يستغل الظرف. نعم. شيخ بعض الخطبة صعد المنبر ولبس المشلع وألقى هذا على ما ذهب الشافعية وغيرهم. نعم. على المنبر؟ لا دوما بدون منبر ما في إشكال، ما في إشكال، هذه موعظة. نعم. وعن الحنفية: لا خطبة في الكسوف لأنها لم تنقل، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من اعتقد أن الكسوف لسبب موت أحد متعقب بأن رواية البخاري فحمد الله وأثنى عليه في رواية وشهد أنه عبده ورسوله، في رواية للبخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك. فهذه مقاصد الخطبة. في لفظ مسلم من حديث فاطمة عن أسماء قالت: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قال قالت قالت أسماء: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قال قالت أسماء فيقول أي ذلك. قال قالت أسماء لا أدري أي ذلك. قالت أسماء هذا عندي غلط غلط، ما يجمع بين الأمرين اللي بين القوسين. هي ذلك قالت أسماء. نعم، بعض المحققين يجيب الألفاظ المحتملة كلها أو الموجود في النسخ يجمع بينها، وما يلزم ما يلزم، لابد من الترجيح بين الألفاظ. نعم، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرات. ثم يقال: نم، قد كنا نعلم أنك تؤمن به فنم صالحا. في مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة. في رواية لمسلم عن ابن عباس: صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات، أي ركوعات في 4 سجدات في ركعتين، لأن كل ركعة لها سجدتان، والمراد أنه ركع في كل ركعة 4 ركوعات، فيحصل في الركعتين 8 ركوعات. وإلى هذه الصفة ذهب الطائفة. وعن علي رضي الله عنه أي وأخرج مسلم عنه مثل ذلك، أي مثل رواية ابن عباس، وله أي لمسلم عن جابر بن عبد الله صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات ب4 سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات وسجدتان. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم فركع 5 ركعات أي ركوعات في كل ركعة، وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. ركع 5 ركوعات وسجد سجدتين. إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف 2 ركعتان اتفاقا، إنما اختلف في كمية الركوعات في كل ركعة. فحصل من مجموع الروايات التي ساقها المصنف 4 صور: الأولى 2 ركعتان في كل ركعة ركوعان، وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد وغيرهما، وعليها دل حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر. قال ابن عبد البر: هو أصح ما في الباب. نعم، لأنه من المتفق عليه. نعم، وباقي الروايات معللة ضعيفة. الثانية 2 ركعتان أيضا في كل ركعة 4 ركوعات، وهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما. 3 ركعتان أيضا في كل ركعة 3 ركوعات، وعليها دل حديث جابر. 4 ركعتان أيضا يركع في كل واحدة 5 ركوعات. ولما اختلفت الروايات اختلف العلماء، فالجمهور أخذوا بالأولى بما عرفت من كلام ابن عبد البر، وقال النووي في شرح مسلم إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من المحققين إنه مخير بين الأنواع، فأيها فعل فقد أحسن، وهو مبني على أنه تعدد الكسوف، وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى، ولكن التحقيق أن كل الروايات حكاية واحدة، حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم. ولهذا عول الآخرون على إعلال الأحاديث التي حكت الصور 3. قال ابن القيم: كبار الأئمة لا يصححون التعدد لذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا، وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى 2 ركعتين كسائر النوافل. إن صلوها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في قضايا، في الآيات، في الكسوف، في غيره، في الخسف، في الزلزلة، صلوا صلاة الكسوف على صور متعددة. نعم، أيضا ما أحفظ شيء بالنسبة لكسوف الشمس على وجه الخصوص، لكنهم صلوا على صور متعددة. نعم، الخسف. نعم، شو يعني يصلى الزلزلة؟ لا، يبي يجي الصلاة عند الآيات. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما شو؟ ما ذكرنا دليله؟ أنا ما ذكرنا دليله؟ إيه؟ فإذا رأيتموها فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة. وأقرب صلاة صليت من المكتوبة في عهد عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جثى بالجيم المثلثة الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه أي برك عليهما وهي قاعدة المخافة لا يفعلها في الأغلب إلا الخائف، فقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الريح اسم جنس. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من الآيات، يخشى من الآيات، وذلكم لتمام معرفته بربه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا لما وقع الكسوف خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه يظن أنها الساعة، والناس اليوم تسمعهم على لهوهم وغفلتهم، ولعل السبب في ذلك علمهم بالكسوف قبل وقوعه. ولهذا فالأولى والأحرى والأجدر أن لا يخبر الناس بوقوع الكسوف قبل وقته، لأن الفائدة المرجوة والحكمة من تشريع هذه الصلاة تنتفي إذا كان الإنسان بيحضر إلى الصلاة وقلبه غافل غير وجل ولا خائف، حاله تختلف تماما عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام. في الغالب أنه يصلي صلاة جوفة لا تنفع في مثل هذا الموطن. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أنها الساعة، وإذا هبت الريح، وإذا رأى السحاب أيضا يحصل منه ما يحصل عليه الصلاة والسلام، لأن كل أمة حصل لها عذاب بسبب هذه الآيات، منهم من عذب بالريح، ومنهم من عذب بالعارض الذي يرونه ممطر وفي الحقيقة عذاب. في مثل هذه الأشياء لا تؤمن عواقبها، وما يدريك أن هذا السحاب يحمل الغرق، وما يدريك أن هذه الريح فيها العاصير المدمرة. لكن ربط الناس بالله سبحانه وتعالى وتعليمهم طريقته عليه الصلاة والسلام وتربيتهم على هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى الباعث على العمل، أما مجرد خوف لا يبعث على العمل هذا ليس بخوف، هذا لا ينفع، إنما المقصود الخوف الذي يبعث على العمل الصالح. وكذلك الرجاء لا ينفع إلا إذا أطمع الإنسان في رحمة الله بحيث يعمل لنيلها، والله المستعان. نعم. نعم. لكن تكفي رؤية بعض الناس، لكن كل جمعة المسجد ما رأوا، لكن ما رأوا ما رؤي في البلد، يعني من تقوم به الحجة رؤي ولا ما رؤي؟ يكفي يكفي. نعم. لا، هذا ما رده إلى الأطباء إذا عرف عندهم هذا وتقرر في مسألة طبية، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. رأوها الناس، ولا الناس رأيناهم في ذلك اليوم في سياراتهم حاطين ستائر على الزجاجة الأمامية. نعم. وناس سهروا عيالهم كل الليل علشان ينامون في النهار ما يشوفون الشمس. الله المستعان. أنا رأيتهم بالطريق، أنا رأيتهم بالطريق حاطين ستائر على الزجاجة الأمامية. لا يمنع من بذل الأسباب، لكن إلى هذا الحد قد يكون في الأسباب الحتف من التعلق بهذه الأسباب. وكم من شخص مات فرارا من فر من الموت فوقع فيه لما قيل لهم ألصقوا على الزجاج وعلى الأبواب خشية المواد السامة والكيماويات، ألصقوا انتهى الأكسجين وماتوا، عوائل ماتت في أماكنها كل فرارا من الموت فوقعوا فيه. لا رد لما قضى الله، لكن فعل الأسباب مطلوب، وارتباط القلب ينبغي أن يكون بالله سبحانه وتعالى. اليقين المسبب كلام الناس سبحان الله والالتفات له، وكأنه معنى أمر ظني، مع مع عدم اليقين بالحقائق الشرعية اللي جاءت في الكتاب والسنة. ناظروها الناس ما أحد جاء شيء. في الجرائد ذكر عن واحد شخص مسن قال أنا رأيت الكسوف الذي قبل 50 سنة وهو على حمار رآه بعينه المجردة، ورأيت الثاني يقول لا عندي أدنى إشكال. رجل مسن كبير. نعم. بلاد أوروبا يا شيخ كانوا مخصصين نظارات حتى للكلاب أكرمكم الله بهذا. إيه هذا أحتاج الآن وش الضجة التي صارت في البلدان كلها قاطبة سواء المسلمين وغير المسلمين من أثر هذا الكسوف. في أوروبا تمنوا أن يكون دوري كل سنة. نعم نعم في بريطانيا يقولون عشان يصير سياحة. حصل في نعم انتقل أناس بالآلاف إلى الأماكن التي قيل أنها الكسوف فيها كلي. الله المستعان. كل شر الله المستعان. نعم. الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، لأنه في الغالب أن الرياح المجموعة للرحمة والريح المفردة للعذاب. نعم يا شيخ عبد الله. لكن هل هم ينزل على أنه مثل القمر إذا كانت المطالع متحدة وكذا؟ نعم. لكن هذه لها بدل، لها الدعاء ولها التوبة والاستغفار. نعم ليس مثل الصيام. نعم شيء مطر إيه ما في شك استسقي لإخوانهم المسلمين بالبلدان الأخرى. نعم. قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها، وقد ورد في تمام حديث ابن عباس اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وهو يدل أن المفرد مذمومة بالعذاب والجمع بالرحمة. قال ابن عباس في كتاب الله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وأرسلنا الرياح لواقح ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي في الدعوات الكبير، وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة في العذاب. في بعض المواضع العكس، إن يشاء يسكن الريح. نعم. فالريح هذه محمودة ولا مذمومة؟ إن يشاء يسكن الريح. الآن السفن أحسن لها الريح ولا الرياح؟ الرياح التي تقاذفها من كل جهة واحدة التي تسيرها. إن يشاء يسكن الريح. نعم لا ما هو بجنس، المقصود واحدة تسيرها إلى جهة واحدة بخلاف الرياح التي تقاذفها فتحدث الغرق. ابن جبير في رحلته لما صدر من مصر قاصد الإسكندرية يقول مشينا 6 أشهر رياح وما رياح، ثم تجي واحدة من الأمام فتردنا إلى سواحل الشام أكثر من 6 أشهر. المقصود أن الرياح بالنسبة للسفن ما تنفع، إذا كانت تتقاذفها من كل جهة نعم تضرها. إن يشاء يسكن الريح، هذا امتنان، يسكن الريح الواحدة فيظللن رواكد على ظهر. كيف؟ لا هو في الجملة في النصوص قاطبة إلا في مثل هذا الموضع بالنسبة للسفن. الرياح ما في شك أنها أفضل من الريح الواحدة، لأن في النصوص جاءت مجموعة لما ينفع ومفردة لما يضر. فجرنا بريح طيبة، نعم بريح واحدة معروفة السفن ما في إشكال، يعني تجي 4 رياح من كل جهة واحدة، وش مصير السفينة؟ التفريق ما يستقيم، إن الريح للشر والرياح. يبقى قضية السفن بس في ظل الراكد. نعم. حسن الله عليك. قل واشا حيف الدعوات. إيش الدعوات؟ يلا يلا كم أسرد أسرد أسرد خلاص مع مقاصد الباب انتهت. طيب. أسرد الكلام كله. فاستشكل ما في الحديث من طلب أن تكون رحمة وأجيب بأن المراد لا تهلكنا بهذه الريح. لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لا رياحا. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما صلى في زلزلة 6 ركعات أي ركوعات وأربع سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي وذكر الشافعي علي مثله دون آخره، وهو قوله هكذا صلاة الآيات. خرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث أنه كان ذلك في زلزلة في البصرة. رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه مختصرا أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 4 سجدات ركع فيها 6، وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة، وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال يصلى للأفزاع مثل صلاة الكسوف، وإن شاء ركعتين، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل، ولكن قال كصلاة الكسوف. قلت لكن في كتب الحنابلة أنه يصلي الكسوف ركعتين إذا شاء، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع، وأما صلاة المنفرد فحسن، قال لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتجميع إلا في الكسوفين. نعم، صلوات الآيات لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلا صلاة الكسوف، وأما ما جاء عن الصحابة صلوا للزلزلة، صلوا للظلمة، صلوا لتساقط النجوم، صلوا للخسف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء مرفوع إلا في الكسوف. يبقى النظر في عمل الصحابي وقول الصحابة الحجة وليس بالحجة مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، لكن في مثل هذه الأشياء ينبغي أن لا يعمل إلا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية. فهذا اجتهاد من ابن عباس وغيره، لكن الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والصدقة والتذلل كل هذا مطلوب. إلا ما حفظ أنه حصل زلزلة في عصره عليه الصلاة والسلام أو شيء من هذا، لكن القياس ما يدخل العبادات، قياس ما يدخل العبادات. اللهم صل استسقاء حديث الدعاء نتكلم فيه اللهم اجعل الرياح. إيه معروف نتكلم بس يكفي. نعم.